إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالله سبحانه وتعالى لما فرض على العباد فرائض وأمرهم بأوامر وبين لهم هذه الشعائر، أرسل نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أمر هذا الدين. فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا الصوم في القرآن الكريم، وأمر الناس بالصيام كقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، غير أن الإنسان لا يعرف صفة الصوم المشروع وفرائضه وواجباته وآدابه ومستحباته وكل ما يتعلق به من أحكام، مما يجب عليه تركه واجتنابه ومما يجب عليه فعله كذلك وتحقيقه. ولهذا ارتأينا أن نتناول اليوم موضوعا يتعلق بالصيام، وذلك ببيان ما يتعلق به من فضائل، وما يتعلق كذلك من الفضائل التي خص الله تعالى واختص بها شهر رمضان، حتى يدرك الصائم ما له من أجر وفضل إن أحسن وإن ألم واستجمع بأسباب الصحة والقبول. فإذا أيها الإخوان، أيتها الأخوات، النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة المسلمين الذي ينبغي أن يتشبه به ويتشبث بهديه، وأن يمتثلوا وأن كذلك يقتفوا آثاره في المماثلة وفي المتابعة، حتى يكون الإنسان مصيبا في عمله، لأن من شروط صحة العمل أو من شروط قبول العمل أن يكون العامل متابعا في عمل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذن فنريد اليوم أن نتكلم عن الصيام بدءا بتعريفه، لعل المرأة لو سأل عن تعريف الصيام، إذا كان الصيام لغة هو الإمساك، الإمساك هو عدم الكلام وعدم فعل ما أمسك الإنسان عنه، مثلا كقوله: فإني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت له أن لا أكلم أحدا. وفي الاصطلاح كما هو عند العلماء هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص وبوصف أو بكيفية مخصوصة حتى يدرك الإنسان أهميته. ونحن نعرف بأن صوم رمضان من الأركان العظام التي جعلها الشارع الحكيم من أركان الإسلام، وجعل أحكاما كثيرة يتضمنها هذا الركن وتحتويها هذه الشعيرة. فلقد جاءت آيات محكمات بينات في كتاب الله تبين فضل الصيام، وحتى ذكر الله الصائمين والصائمات في عداد عباده الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم على من سواهم من عباده. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فالآيات في هذا واضحة. فلهذا يقال من فضائل الصيام أيها الإخوان أنه جنة، بمعنى وقاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، كان كونه بمعنى من اشتدت عليه شهوته، أي شهوة النكاح، ولكنه لم يستطع الزواج، لم يجد الباء، لم يستطع، كما هو من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فمن لم يعني ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن الصيام ينبغي أن يكون بهذه الكيفية وبهذه الصورة التي يدركها الإنسان. ويبين كذلك في أحاديث كثيرة أن الصيام يزحزع العبد ويباعد يعني وجهه عن جهنم 70 خريفا، كما ثبت من أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حيث قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. وقال كذلك مبينا أن الصيام جنة، كما يقول يستجن بها عن النار، يستجن إذن بها العبد من النار. فإذن عموما يدرك الإنسان هذا الفضل الأول. الفضل الثاني أن هذا الصوم سبيل أهل الجنة ويدخل صاحبه الجنة، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. منها ذلك الكلام الذي قاله لأبي أمامة الباهلي عندما جاء يسأله عن عمل أو أن يدله على عمل يدنيه من بحبوحة الجنة، أي من وسط الجنة يدخله الجنة. فقال أي أبو أمامة: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وكذلك قال لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لما سأله عن هذه الأعمال الفاضلة، قال: من ختم له يا حذيفة، من ختم له بصيام، أي بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل، أدخله الله الجنة. هذا إذن فضل آخر. والصيام فيه صبر يا إخوان، يجد الإنسان فيه شدة، وقد يجد كذلك مشقة وكلفة، فيتحمل كل ذلك ويتحكم في شهوته ويتحكم في أعصابه ويتحكم في كل أعضائه وفي كل نفسه وذاته. فهذا لا شك أنه امتحان، ولا بد أنه كان مصابرا ومثابرا ومستمرا في هذا الشكل وفي هذا وعلى هذه الصفة والهيئة. فلذلك أنتم تعرفون كما ثبت عن ابن مسعود أنه اعتبر الصوم نصف الصبر أو الصبر كله. فإذا الله سبحانه وتعالى أعطى الصائمين أجرهم مضاعفا متزايدا، كما هو معلوم من حديث أبي هريرة: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لأن أصحابه قد يكونون متفاوتين في الأجر، وبحسب الصبر والانضباط والالتزام والتقيد بآدابه وأحكامه والوقوف عند حدوده وقيوده، وهكذا والحمد لله. ولهذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك من فضائل الصوم، أي من فضل الصوم، إنه يكون لصاحبه ويدخل على صاحبه فرحتين اثنتين، كما قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما، الفرحة الأولى عندما يفطر، بينما الثانية عندما يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولا شك أنه يكون مطمئنا سعيدا بعمله وفرحا مسرورا بجزائه عند ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أن جعل هذا الصائم، أي الله تعالى اعتبر ذلك الصائم مع ما ينبعث منه من معدته ويخرج من فيه من تلك الرائحة الكريهة وهو ما يسمى بالخلوف، فإن هذا الخلوف قد يعفه الناس إلا أن الله اعتبره أطيب من ريح المسك. عموما تدركون هذه الفضائل التي تضمنها ذلك الحديث الجامع النافع الماتع الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أخرجه الشيخان. وهنا يبين، وكما في رواية أخرى، الله يمتدح هذا العبد لما أبدى هذه الطاعة وبذل هذا الجهد وتقيد بهذه القيود والضوابط، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها إلى آخره. فإذا ندرك هذا الفضل وهذه الفضائل التي امتن الله سبحانه وتعالى بها والتي حبى بها كذلك الصائمين أيها الإخوان أيتها الأخوان. وكذلك الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. وكذلك اعتبر الشارع الحكيم الصيام كفارة، وهذا مما انفرد به الصيام من فضائل، ومما جعله يعني خاصا به ومتميزا عن سائر الشعائر. مثلا أن الله جعله مثلا من مكفرات حلق الرأس، يعني في الإحرام لعذر من مرض أو أذى وعدم القدرة على الهدي، والذي يقتل خطأ أو قتل معاهد كذلك خطأ، وحنث اليمين وقتل الصيد في الإحرام والظهار كذلك، ونحو ذلك مما جعله الشارع الحكيم كفارة، بمعنى الإنسان هنا يكفر وتبرئ ذمته بهذا الصيام الذي عده الشارع 3 أيام بالنسبة لكفارة الحنث، لأنه الحنث كما تعلمون هو الذي يقسم ثم يحنث، والظهار الشهران المتتابعان كذلك القتل خطأ، وكذلك بالنسبة لمن لم يكن قادرا على الهدي أن يصوم ممكن 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، وهكذا. المهم فيبين الله سبحانه وتعالى هذا الفضل، ومن فضائله كذلك ومن خصائص الصائمين وفضل الصوم ها أن جعل الله تعالى للصائمين بابا يدخلون منه لا يدخل معهم أحد غيرهم إلا من كان مثلهم. الدليل يعني تذكرون حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه لما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد، يعني لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا مما يبين فضل هذا الشهر، بل فضل الصيام عموما. والذي يزيد فضله هو ما يعني يتعلق به من مناسبات، كفضل شهر رمضان مثلا، الذي أنتم تعرفون هو صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. وبين الله سبحانه وتعالى أنه جعل يعني وجعل الشهر هذا وحباه وميزه وفضله وأكرمه بمكارم وفضائل كثيرة، منها أولا يعني صوم هذا الشهر جعل فيه مما يزيده فضلا كون القرآن الكريم أنزل فيه كما جاء في الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا يبين هذا الفضل أنه شهر أنزل فيه القرآن، إذا فضل صوم رمضان فيه فضل عظيم يا إخوان وفيه أجر كريم وعميم. وكون كذلك هذا الشهر فيه تصفد الشياطين وفيه كذلك تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، فهذا الشهر عموما يقل فيه الشر في الأرض حيث تصفد وتشد مردة الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد فلا يخلصون إلى إفساد الناس وإضلالهم كما تعلمون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في حديث قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وفي رواية للإمام مسلم فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ومما يزيد فضله أن جعل الله سبحانه وتعالى فيه ليلة هي أفضل، اختارها الله سبحانه وتعالى يعني اختار الله سبحانه أن تكون هذه الليلة في هذا الشهر وأن يكون هذا الشهر كذلك يزيد فضله بها، لما ثبت من السورة الكريمة التي هي سورة القدر فسميت بها، فربنا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر إشارة إلى القرآن الكريم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فعموما تدرك هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل هذه الليلة. وكذلك نبين أن يعني الصيام حقيقة ينقسم إلى صيام تطوع وصيام فريضة، يعني فنجد مثلا من صيام الفريضة كصيام رمضان الذي نحن بصدد ذكر أحكامه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكيف كان صومه عليه الصلاة والسلام حتى يدرك الإنسان صفة صومه عليه الصلاة والسلام فيصوم مثله ويكون إن شاء الله صومه كصومه فينال ثوابه وأجره وجزاءه. وفيه صيام التطوع الذي هو يعني تختلف مناسباته وهو مما يتطوع به الإنسان ليس واجبا عليه، إنما وجوب صوم رمضان بين فأنه ينبغي على الإنسان أن يصومه. الدليل يعني كما ذكرنا الآية الكريمة فمن شهد منكم الشهر فليصم، هكذا الذي يبذل جهدا ويصوم هذا الشهر خير بدليل أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أما الذي لا يستطيع لا يقوى فلا يتكلف ما لا يستطيع، لأن ربه قد تجاوز عنه وقد يسر له وقد رخص له، كما قال مثلا الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وكما قال كذلك ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليبين لنا أن الأصل في ذلك ينبغي أن يبذل جهده الإنسان أن يصوم، وأن الذي شهد هذا الشهر ينبغي أن يصومه لما فيه من الفضل ولما فيه من الأجر. ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صوم رمضان وجعل من هذه الرغائب ومن هذه الأساليب أن بين لهم بأن غفران الذنوب منوط بالصوم إيمانا واحتسابا. رغب الشارع الحكيم في صوم مبين فضله وعلو منزلته، فإذا إذا كانت لهذا الإنسان ذنوب ولو كانت كزبد البحر فإذا صام صوما خالصا صحيحا إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فعموما هذه الأحاديث التي تبين فضل الصيام وكيف رغب النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، وكذلك أن الصائم أثناء صومه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، يستجيب دعاءه ويعتق هذا الصائم من النار، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله تبارك، بل إن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار كل ليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. من هذا الفضل يا إخوان الشيء الذي يزيدكم تعلقا به ويزيدكم كذلك تحريا له ويزيدكم كذلك إقبالا عليه ويزيدكم كذلك سعيا وسؤالا وتفقها في أحكامه، حتى يتسنى لكل واحد منكم صيامه صياما صحيحا وإدراكه للأجر إدراكا تاما كاملا بإذن الله تعالى. فلعل هذه الأحكام المتعلقة برمضان، أولا بما يثبت هذا الصيام، يعني مثلا صيام رمضان لا شك أنه يثبت بإحصاء عدة شعبان، بإحصاء عدة شعبان، إما أن يثبت الهلال يعني في الليلة في اليوم 29 وهو ليلة 30 يترقب الإنسان الهلال، فإن ظهر يعني ظهر الهلال وبه يثبت أول الشهر وبالتالي يكون شهر رمضان وهلاله قد حل، وإلا يتمون العدة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. فبين إذن عليه الصلاة والسلام، وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي هذا التقدير بالعد وإكمال العدة إلى غايتها، هكذا إذن ينبغي. ولا يجوز للإنسان أن يبني على الاحتياط زاعما أن يصوم يوم الشك إن كان رمضان فقد صام، وإن لم يكن فلم يضيع شيئا، أو أنه يبني بالظن فقط المرجوح خاصة بل بالظن المحض المجرد، هذا غلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الشك، فالعبادات قائمة على اليقين يا إخوان، تقوم على اليقين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لما أمرهم بذلك أنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعني لا يقدم يعني على رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا، إلا أن يكون ذلك كما ثبت في الحديث موافقا لصوم أو ليوم صامع، يعني لم يصوم من باب الاحتياط، إنما قد يكون قضاء وقد يكون كفارة وقد يكون صوما له سبب آخر غير متعلق برمضان. هذا الذي ينبغي إذن معرفته. وينبغي أن يدرك إذن الإنسان أركان الصيام. قد يقول الإنسان ما هي الأركان التي ينبغي والتي ينبغي أن يكون صيام قائما عليها، والركن أنتم تعرفون هو الذي يعتبر جزءا من ماهية الشيء وحقيقته، فإذا انتفى الركن وأهمل وأغفل لا شك أن الذي ينبني عليه يكون فاسدا غير صحيح ولا يلتفت إليه بالمرة. الدليل ماذا نقول؟ الحج. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة؟ لكون الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج، فمن ترك هذا الركن لم يصح حجه. كذلك الصلاة، لما قال عليه الصلاة والسلام يعني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة، أي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ففاتحة الكتاب ركن، فبالتالي ينبغي أن نعرف هذا. فمن وجوب إذن يعني من أركان الصيام النية، النية، وذلك بوجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر. هذا الذي ينبغي أولا أن تتحروه أيها الإخوان، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. أنت لما يثبت الهلال يثبت دخول رمضان بالرؤية البصرية أو الشهادة أو إكمال العدة، كان يأتي من يقول لك رأيت هلال رمضان، أنت تعمل بشهادته لأنه عدل صادق والحمد لله، أو أنك إذا اكتملت العدة أي أوصلتها وجعلتها 30 خلاص حد الشهر هو إما أن يكون 29 يوما أو 30 يوما، فأنت بعد ذلك اليوم الموالي هو يكون بالقطع يوم رمضان أو اليوم الأول من رمضان، فأنت إذن مخدم على صومه وعازم على صومه، فينبغي لك أن تبيت النية. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن أمر بأن يبيتوا النية، أي الصحابة أي المسلمين جميعا أن يبيتوا النية قبل الفجر. والنية إخوان ما هو مجرد كلام، لعل البعض يقول لك يتلفظ بالنية كان يقول نويت أن أصوم غدا أو كل ليلة يتلفظ، لا، النية محلها القلب، هي عزم القلب على فعل شيء مع الإرادة والقصد. فأنت إذا عزمت وإذا نويت وإذا أردت فتلك هي النية ومحلها القلب، ولا دخل للسان في هذه النية. قد تصور لو يخطئ الإنسان بنيته وعزمه وقلبه ويحسن ويصيب بلسانه فلا يلتفت إلى كلامه، بل التلفظ بالنية بدعة كما ذكر ذلك العلماء، ولقد ذكر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية وغيره بينوا ذلك تبيانا رائعا هكذا. بينما تبييت النية لغير فريضة يعني ليس واجبا، إنما كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما تذكر عائشة أنه كان لما يدخل على أزواجه كان يأتي عائشة تقول في غير رمضان فيقول هل عندكم غداء، فإذا قالت لا قال وإلا فإني صائم، يعني إذا وجد أكل وإذا لم يجد صام. المهم فنجد إذن هذا شيء جميل، وينبغي أن يدرك الإنسان هذا الإمساك، فلا بد من معرفة ذلك، وهو أنك تمسك عما نهاك الشارع عنه مما يفسد الصيام من الأكل والشرب والجماع وكل ما يفسد الصيام، فأنت تمسك عنه هذا الذي يكون كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ابتداء الصيام يعني ابتداء وقته يكون من طلوع الفجر إلى غاية، طبعا الفجر الصادق لا الفجر الكاذب هكذا، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما ثبت في الآية الكريمة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هكذا. ويبين الله سبحانه وتعالى إذن أن هذا الذي يكون هو الفجر الصادق، لأنه أنتم تعرفون الفجر فجران، فجر كاذب ما يسمى يصطلح عليه بالفجر الكاذب وكذلك الفجر الصادق. فالفجر الكاذب لا يحل صلاة الصبح ولا يحرم الطعام على الصائم هكذا ولا لا، بينما الفجر الصادق هو الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الفجر للمسلم كما دلت على ذلك النصوص. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الصدد، يعني قال الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. بالمناسبة فيه لطيفة، قد يبادر الرجل الصائم أثناء تصحره وهو يسمع النداء وفي يده إناء، فلا يدري هل يضعه فورا ويمسك عن الأكل أو الشرب حالا أم يستمر إلى أن ينتهي من طعامه. فالأولى كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ولا شك أنه المقصود بالنداء هو نداء أذان الفجر الثاني، أي بمعنى الفجر الصادق. ثم لا شك أنه يبتدئ إذن من الفجر إلى غاية الليل، يعني إلى غاية المغرب، ثم يتم الصيام إلى الليل كما ثبت في الآية الكريمة. وإنه لا يتأتى ويتحقق ذلك بإدبار، يعني إقبال الليل منها هنا وإدبار النهار منها هنا وظهور غروب الشمس، كما ثبت من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهرا، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجل فأوفى على شيء فإذا قال غابت الشمس أفطر. المهم ينبغي أن يتحرى وينبغي أن يتأكد، وينبغي لمن أراد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لمن أراد الصيام أن يتصحر، فإن من سنن الهدى ومن سنن المصطفى ومن خصائص هذه الأمة السحر. فلا شك أن أهل الكتاب قبلنا كانوا يصومون، فربنا قال مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. غير أن أهل الكتاب يا إخوان كان الرجل منهم إذا نام لم يطعم يعني حتى الليلة القابلة، بما إذا نام لا يجوز له لا طعام ولا أي شيء حتى الليلة الموالية أو القابلة. بينما النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الله بخصائص ما خصه بها واختص بها أمته وفضلها وميزها على سائر الأمم، ومن بين هذه الخصائص هي أكلة السحر، كما ثبت من حديث عبد عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بيننا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن فصل ما بين صيامنا نحن وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب في التسحر، يعني يرغب من غير إجاب، لا شك من غير إجاب، إنما ترغيبه كان يعني مؤكدا، وحتى أنه قال مثلا من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، تسحر فإن في السحور بركة، وغير ذلك مما قاله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه البركة في ثلاثة مثل ما قال من حديث سلمان الجماعة والثريد والسحور. فإذا لابد على الإنسان أن يتسحر، وهذا من سنن المسلمين ومن سنن النبي عليه الصلاة والسلام. أزيد من فضائل السحور أن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، وينبغي كذلك المتسحر أن يتسحر إذا وجد على تمر، فكما ثبت منه نعمة سحور المؤمن التمر، يعني الذي لم يجد ولو يتسحر بشيء ولو كان بجرعة ماء. ويستحب كذلك تأخير السحور إلى قبل الفجر، الإنسان ينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما ثبت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك منه ما ثبت عن زيد، يعني لما كان يتسحر من النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، وكان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية من كتاب الله. إذن هذا الذي يؤكد أيها الإخوان عدم الإهمال فضيلة ورغيبة وبركة السحور لما فيه من الأجر. فالسحور يا إخوان فيه بركة وفيه فضل، ينبغي أن تحيوا هذه السنة. والذي ينبغي كذلك على الصائم الذي أقبل وشرع على صومه، ينبغي أن يجتنب أشياء كثيرة، فينبغي أن يجتنبها حتى يعني يكون صومه صافيا، يكون صومه نزيها، يكون صومه مبرأ من كل هذه العيوب ومنزها من كل هذه الشوائب والشأبيب التي ممكن جدا تشوب وتشوه صومه أو تذهب أجره وثوابه أو تفسده وتبطله. فلذلك الذي ينبغي على الصوم أن يتركه، لأنه كما تعلمون هذا الصوم يدفعك إلى ويعينك ويؤهلك ويمكنك من التغلب على نفسك فضلا عن غيرك. أقصد الأول من حيث النفس أنت، يعني ينبغي أن تجتنب قول الزور، يعني أن تحفظ لسانك من فضول الكلام وفحش الكلام وإفساد يعني ما بين الناس أو إلى غير ذلك. كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من لم يدع قول الزور والعمل به. تصوروا يا إخوان وتدبروا وتأملوا في هذه الكلمات النبوية البينات الصريحة، ما شاء الله. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. شايفين؟ إذن ينبغي على الصائم أن يجتنب طيلة صيامه يعني هذه الأشياء اللي تفسد واللي هي أضران ممكن قد تفسد وتشوه هذا الصوم، فلابد من تنزيه وتنقية وتصفية وتزكية الصوم منه. وكذلك اجتناب اللغو والرفث، دليل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث، فيعني وكقوله فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، هكذا ولا لا؟ فإذا فإن سابه أحد أو قاتله وفي رواية فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. لهذا جاء الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل هذه المساوي وهو صائم ويزعم أنه صائم، أنه قال ممكن رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، فلا يكون لك ويعني لا يكون حظك من صيامك فقط الجوع والعطش، لا بل يكون حظك وجزاؤك إن شاء الله الأجر والثواب وغير ذلك إن شاء الله من مما يثيبك الله به ويجازيك الله سبحانه وتعالى به. وقد يقول الإنسان هل إذا أنا أصبحت جنبا يوم الصيام أو يوم رمضان، يعني في يوم من أيام رمضان أصبحت جنبا، هل يكون صيامي فاسدا أم يا ترى يلزمني الغسل وأواصل صيامي ولو استيقظت بعد طلوع الشمس؟ قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا، هكذا كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويتم صومه، لما ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وكذلك يجوز للصائم أن يتسوك، يعني ممكن الإنسان يقول ما دام صائما يمسك عن كل شيء يدخل فيه أو يدخل فيه، يعني ممكن يعني يجتنب كل شيء حتى السواك لأنه قد يذهب الخلوف الذي ورد في فضله قوله صلى الله عليه وسلم من لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هكذا ولا لا؟ إذا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلعل الإنسان يقول هذا ممكن يذهبه. فيقال في الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عندكم لوضوء، فلم يخص الرسول عليه الصلاة والسلام الصائم من غيره، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وعند كل صلاة. فإذا عموما لا نقول كما يقول بعض الفقهاء أنه يكون في أول النهار، يكون في الغداة ولا يكون في العشي، بل يكون في كل وقت كما ثبت. ويجوز للصائم أن يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكنه إذا كان صائما يمتنع من المبالغة، لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أظنه لقيط بن صبرة لما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويجوز للصائم يعني ممكن القبلة أو المباشرة، لكن بشرط أن يكون أملكا وأملك الناس لإربه، يعني يملي ممكن يتحكم في شهوته وأملك لإربه حتى لا تغلبه شهوته وحتى لا تتمرد عليه فيقع في المحظور ويصيب المحظور كذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة أم المؤمنين أنه حقا كان يقبل وهو صائم ويبشر وهو صائم، ولكن كما قالت هذا هو القيد الذي ينبغي أن تحفظوه وينبغي أن تضبطوه وينبغي كذلك أن تنضبطوا به، وهو قالت ولكنه كان أملككم لإربه. فشايفين كذلك لا شك أنه تحليل الدم وضرب الحقن هذه أو الإبر التي لا يقصد بها التغذية ليست من المغذيات فإنها ليست من المفطرات، هذا واضح. كذلك الحجامة، لعل البعض يقول أفطر الحاجم المحجوم، الذي ينبغي أن يعلم بأن الحجامة يعني كونها مفطرة نسخت بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه احتجم وهو صائم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ولعل بعض النسوة يسألنا وبعض عموم الناس يسألون يقولون هل يجوز ذوق الطعام، يعني الإنسان كأن يذوق الطعام إذا كان فيه ملح ولا ليس فيه، هل هو يعني لذيذ ولا غير، فيتأكد. فيقال يشترط في من يتذوق الطعام أن يتأكد من عدم ويتحكم في نفسه ويتأكد بعدم دخوله الحلق، لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن من قوله لا بأس أن يذوق الخل أو شيئا ما لم يدخل حلقه وهو صائم. كذلك لعل الرجل يكتحل أو ممكن القطرة هذه التي ممكن يعالج بها عينيه هكذا ولا لا، فهذا كذلك لا يضر ولا يفطر سواء وجد طعمه في حلقه أو لو لم يجده، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والذي ثبت كذلك عن أنس ابن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم. المهم وكذلك الاغتسال يوم رمضان أو صب الماء البارد على الرأس ونحو ذلك، فكذلك هذا جائز لما ثبت يعني أن ابن عمر رضي الله تعالى كان يفعله، وغير الصحابة يعني وغيره من السلف كذلك كانوا يفعلون هذا. والذي ينبغي كذلك أن نعلم بأن الشارع الحكيم رخص للمسافر أن يفطر، رخص له أن يفطر، فليس له أن يكلف نفسه ما لا تستطيعه وما لا تقوى عليه. هكذا الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هكذا ولا لا؟ فمرة يسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وافطر إن شئت. المهم لكن لا يتكلف، إذا وجد ضعفا فليس له أن يعني فليس له أن يكلف نفسه، لأنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. إذن المسافر له يعني أن يفطر، وكذلك المريض كما أباح الله سبحانه وتعالى للمريض ورخص عنه يعني ووضع عنه ويسر وخفف عنه، كذلك إذن رخص له الفطرة يعني في أثناء المرض، وذلك واضح تيسيرا له كذلك. والمرض المبيح لا شك للفطر هو الذي ممكن جدا يؤدي أثناء الصيام أو مع الصيام إلى ضرر في النفس أو زيادة المرض أو يخشى معه تأخر الشفاء. وكذلك الحائض والنفساء لا شك أنها تفطر كما ثبت يعني في السنة النبوية الشريفة. وكذلك الشيخ الكبير العاجز أو الفاني والمرأة العجوز، لما ثبت أن ابن عباس رضي الله تعالى أن يقول: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهذا الذي فسر به يعني مجاهد ابن جبر لما قرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا الذي فسره، وهو أنه يعطى نصف صاع. وكذلك الحامل والمرضع، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم رحمته بعباده الضعفاء أن رخص لهم في الفطر، ومن هؤلاء كما علمنا الحامل والمرضع. فعموما هذا الذي ينبغي أن يعلمه الإنسان أثناء صيامه، ويستغرق يعني هذا الوصف ويكون على هذه الحال يعني مدة صيامه. ولما يفطر الإنسان لا شك أنه يفطر كما ذكرنا عند إقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس كما ذكرنا في الحديث النبوي السالف الذكر. هكذا ولا لا؟ الذي رواه يعني مثل ذكره عبد الله بن عمر وغيره. فينبغي أولا تعجيل الفطر لما ثبت في ذلك من أحاديث صحيحة نبوية تدل على فضل التعجيل، منها حديث سهل ابن سعد اللي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وطبعا تعجيل الفطر يعني هالفطر سنة نبوية كما تعلمون، وتعجيل الفطر يعتبر كذلك مخالفة، يعني هذا الشيء مخالفة للضالين والمغضوب عليهم اليهود والنصارى. احنا اليوم اذا لابد من الفطر قبل الصلاة، قبل يعني صلاة المغرب، فينبغي ان يعجل الانسان بالفطر ثم يصلي المغرب. ويستحسن له ان يكون يعني يفطر الانسان بالتمر، فاذا لم يجد لا شك انه فعل ماء. فالمهم ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء رحمة للعالمين، وجاء حريصا على ما ينفع المؤمنين، وكما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يا إخوان، لذلك ينبغي أن نعلم هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد يعني فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور لا شك. والأحاديث في هذا كذلك واضحة، فلا شك أن الإنسان ينبغي أن يتحرى هذا إن استطاع، وينبغي له أن يدعو أثناء ذلك، فقد ثبت كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني ثلاث دعوات مستجبات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وهذه الدعوة التي تكون إن شاء الله عند فطرك لا يعني لا ترد، كما ثبت من حديث ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. لا شك والدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وينبغي كذلك للمسلم أن يسعى في أثناء أطره، أن يسعى في إفطار غيره من إخوانه الصائمين الذين لا يجدون ما يفطرون عليه هكذا وما يأكلونه أثناء إفطارهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حرض وحظ الناس ورغبهم في هذا إلى هذا، يعني بدليل أسلوب الترغيب وأسلوب التشويق لما رتب ذلك الفضل الجزيل والأجر يعني الكبير الكثير، إن عد أنه عد من فطر صائما يعني كمن صام يعني له أجر صائم، فقال مثلا: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره، فالذي يفطر صائما يكون له مثل أجر ذلك الصائم. هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا، يعني يبقى أجر الصائم على ما هو عليه، ولكن ذلك الذي أطعمه وذلك الذي فطره يكون له أجر مثل أجره. ويستحب كذلك لهذا للمدعو أن إذا فرغ من الطعام، أي بعد الفراغ من الطعام، بما أن يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كقوله: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون، أو اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، إلى غير ذلك من الحديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أيها الإخوان أن الصائم ينبغي أن يبني صومه على هذه القواعد، وأن يجعله محفوفا، ويجعله كذلك محوطا أو مقيدا بهذه الضوابط حتى يسلم وحتى يصح وحتى يكون إن شاء الله خالصا نزيها بريئا من كل هذه الشوائب. فلعل يقال للصائم أنه ممكن أشياء ينبغي أن يجتنبها حتى يكون صومه صحيحا، ها؟ فينبغي أولا أن لا يأكل ولا يشرب، لا شك أنه كما ذكرنا. وينبغي أن لا يتعمد القيء، يعني كأنه هو الذي يستقيء، ها؟ لقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من زرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، وفي رواية: فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. وكذلك يعني المرأة إذا حاضت بطل صومها، وكذلك المرأة النفساء إذا كذلك وضعت كذلك يكون صومها باطلا، وتجتنب الصيام طيلة مدة النفاس حتى تطهر وحتى يقطع دم النفاس عنها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت، لما سئل عن نقصان الدين، دين المرأة، فلعل البعض أو الكثير منهن أشكل عليها هذا النقصان، أشكل عليهن هذا النقصان، فسألنه عليه الصلاة والسلام قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها، إذا تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فإذا هذا نقصان دينها. فيبين إذا هذا الذي يكون بعد ذلك. وينبغي كذلك أنه يعلم ممن أو مما يفسد الصيام، يعني ما ينبغي أن يجتنب أثناء الصيام هو اجتناب استعمال الحقن الغذائية، وهي لعل تستعمل طريقة لإيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء كالسيروم وغير ذلك من هذه الأنواع الحقن التي ممكن تغذي المريض. أما الحقن غير المغذية كمسكنات الآلام ومزيلات الأوجاع ونحو ذلك والمقويات فلا حرج. وكذلك الجماع كما تعلمون لا شك أنه مما يبطل الصيام، فلا يجوز للإنسان أن يباشر أثناء ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه القضاء، فلعل الإنسان إذا أفطر، المريض إذا أفطر، يعني لابد أن يقضي مكان كل يوم يوما مثله، يعني كما قال سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر. فالقضاء ينبغي أن يدرك الإنسان أن يقضي يعني ما فاته من رمضان، وهو طبعا لا يجب على الفور بل يجب على التراخي وجوبا موسعا، ولكن يا حبذا لو أن الإنسان يبادر قضاء وإلى القضاء هذا أولى، ولكن ليس واجبا كما قلنا على الفور، إنما يجب المبادرة تكون استحبابا ومندوبة، هذا الذي نعلمه والله تعالى أعلم. والقضاء كما تعلمون ليس معناه أنه إذا أفطر الإنسان ستة أيام متتالية بمعنى يقضيها كذلك متتالية، لا، ليس واجبا على التتابع، يعني التتابع في القضاء بل في القضاء ليس واجبا، إنما العبرة هنا عدة أيام، تلك الأيام التي أفطرها يعدها ويحصيها ثم يقضيها كما ثبت، وهذا الذي ذكره ابن عباس لما قال لا بأس به أن يفرق، وكذلك كما ثبت عن أبي هريرة وغير ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرون جواز التفريق، هذا وجواز التفريق لا يعني لا ينفي استحباب وانبغاء كما يقولون التتابع ليس على وجه الإيجاب هكذا ولا لا. وأما كالذي يجامع زوجته في رمضان هذا الذي تجب عليه الكفارة كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، وأن عليه القضاء والكفارة، فبين عليه الصلاة والسلام ما عليه من الكفارة، وأولا عتق رقبة، فلما لم يجد أمره بالصيام شهرين متتابعين، فلما لم يجد يطعم 60 مسكين كما ثبت في ذلك الحديث. إذن فما لزمته إذا الكفارة وعجز عن العتق أو الصيام والإطعام فإن ذلك يسقط، لأن لا تكليف إلا مع القدرة، لأنه كما ثبت في القواعد الأصولية المستمدة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كقوله تعالى مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي آية إلا ما أتاها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والقواعد الأصولية لا تكليف إلا بمقدور عليه. المهم هذه كلها تدل على هذه الكيفية التي ينبغي أن يراعيها الإنسان، أنه إذا لم يستطع فلا حرج، ولا يلزم لا شك لا يلزم يعني المرأة كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الرجل يكره على ذلك ويضطرها إلى ذلك، فلا تلزمها ما يلزم زوجها من الكفارة. وكذلك الصائم وخاصة في أيام رمضان إنه يلتمس ويتحرى أعمالا أخرى تزيد في أجره وثوابه كقيام رمضان مثلا، وهو ما يصطلح عليه بصلاة التراويح، هذه الصلاة التي في بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وثوابها، حتى قال كما من حديث أبي هريرة مثلا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي لك أيها المسلم أن تحرص على أن تقوم رمضان يعني لياليه، مثل ما أنك حريص على أن تصوم أيامه صياما خالصا إيمانا واحتسابا، كذلك تقوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأنت تقوم لياليه توافقك ليلة عظيمة، ليلة مفضلة، ليلة مباركة، كفى بقدر هذه الليلة أنها في الحقيقة خير من 1000 شهر، ولقد أنزل الله في حقها سورة وأسماها سورة القدر التي جاء فيها بيان فضل هذه الليلة، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي هذه الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم، ولهذا يقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وكذلك ينبغي أن تلتمس هذه الليلة في 10 الأواخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صفة التماسه لها أنه كان يتحراها في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، وكأنه كان يرغب أمته أن يتحروا هذه الليلة وأن يلتمسوها، فإذا هذه الليلة من حرم أجرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الإخوان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويستحب الدعاء فيها والإكثار منه. فقد ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا حاول قدر المستطاع أنك تتحرى هذه الليلة حتى إن شاء الله يختم لك بفضلها وثوابها، وخاصة وأنت على بينك وبين صلاة العيد ساعات، وأنت تقدم زكاة الفطر التي تعتبر خاتمة صومك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة كما ثبت من حديث ابن عمر: فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر من رمضان على الناس، وكما ثبت من حديث ابن عباس وغير ذلك، أنه لا بد أن نعلم أنه هذه الزكاة ينبغي إخراجها، وهي تجب كما تعلم أيها الأخ أنها تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وطبعا تخرج من هذه الزكاة أصنافا، يعني منها تخرج منها صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو إلى غير ذلك من القوت والطعام الذي ينبغي أن تخرجه معلوما وتعطيه لأصحابه وذويه، أنت طبعا تؤديه عن أهلك حتى عن من أنت تقوم بالنفقة عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن يخرج يعني زكاة الفطر أو صدقة الفطر عن يعني عن كل من يمونونه وعن كل من ينفقون عليه، هكذا ولا لا؟ فالإنسان كل من يمونه وكل من ينفق عليه ويرف عليه يخرج عنه هذه الزكاة، وشك أنها تعطى للمساكين كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هكذا ولا لا؟ وينبغي أن تخرجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد هكذا، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة. وطبعا تبقى هذه حكمتها لا شك أنك تذكر أنها متعلقة بالصيام، فهي عندها علاقة بالصيام لما ثبت من هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس لما بيّن أن الحكمة منها أي الحكمة من فرضها تطهير للصائمين من اللغو والرفث، وأنها تعتبر إن شاء الله طعمة للمساكين تغنيهم في ذلك اليوم، يعني تغنيهم عن الطواف والسؤال والتسول وما إلى ذلك. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام رمضان إيمان واحتسابا، وأن نصومه كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتحرى ونلتمس سننه وآدابه وكل الأحكام التي بينها، وأن لا يحرمنا أجره، أن يجعلنا من المحظوظين. آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.